الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في سنته صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة وفي الإمامة، وكنا انتهينا في اللقاء السابق عند باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه، وذكر الشيخ فيه حديث سهل بن سعد في قصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أو أمر أبا بكر في قصة ذكرها أن يصلي بالناس، فصلى بالناس ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل أبو بكر في الصلاة، فتأخر أبو بكر وصار مؤتما بعد أن كان إماما. الشاهد بهذا هو هذا الحديث الصحيح الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وفي الحديث في قصته قصة طويلة نسبيا سمعناها بالأمس، لا نريد أن نعيدها الآن كسبا لوقت بمزيد من الأحاديث الآتية إن شاء الله. لكن الحديث الذي ذكر حديث سهل بن سعد فيه فوائد جمة، منها جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه، وفيه جواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، هذا عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت، أشار له اثبت، يعني معناه أقره على أن يصلي إماما ورسول الله خلفه، فهذه نعمة كبرى، رفع يده وحمد الله على ذلك. كذلك في هذا الحديث من الفوائد جواز كون المرء في بعض صلاته، في بعضها أيضا من الفوائد لهذا الحديث جواز مخاطبة المصلي بالإشارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وأبا بكر يصلي أشار إليه بيده أن أثبت، وأشار إليه إشارة مفهمة. وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، إذا حصل للإنسان وجاهة في الدين بمعنى مزيد من طلب علم أو رفعة منزلة علمية بين الناس وكذا، هذه منزلة عظيمة، الناس يتفاخرون بالدنيا، وإذا حصل له منصب دنيوي يعتز به وكذا، هذه أيضا بل هي أولى بأن الإنسان يحمد الله ويشكره عليها ويظهر الحمد والشكر على مثل هذه النعمة، كما فعل أبو بكر في عندما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الدرجة حيث أذن له أن يصلي به إماما. وكذلك في الحديث جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فأبو بكر من أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام كان هو طبعا لا شك أنه يعني مفضول، وفي هذه له عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الحال أقره الرسول وأمره أن يصلي ويصلي الرسول خلفه، ولكن أبا بكر امتنع أو أبى من ذلك تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالحديث أيضا جواز العمل القليل في الصلاة، العمل القليل، وقد أجلنا أن أبا بكر تأخر من موقعه إماما إلى أن دخل في الصف وهو ما يزال في إحرامه بالصلاة. هذه فوائد أشار إليها الشيخ، وهي ظاهرة صريحة في الحديث الذي معنا أو الذي سبق معنا. الآن نسمع ما أورده الشيخ من حديث آخر يدل على نفسه أو على المعنى ذاته، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. وللبخاري في رواية فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر، ولمسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. نعم، هذا الحديث في قصة صلاة أبي بكر بالناس عندما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض موته الأخمر رمه، حيث أمره عليه أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أبا بكر أن يصلي بالناس عندما يعني اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام. والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب ملتقى الأخبار ذكر هذا الحديث تحت باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف، الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف، والحديث الأول ظاهر في هذا المعنى، وهذا الحديث أيضا حديث عائشة كذلك ظاهر في هذا المعنى، وهو أنه قال يعني خرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة من المرض الذي هو فيه، يعني وجد أن قد يعني زال أو خفت شدة المرض به عليه الصلاة والسلام مما يجعله قادرا على الذهاب إلى المسجد. وقال بعض أهل العلم إن هذه الخفة في المرض هل هي خاصة بتلك الصلاة التي حضرها بذلك الوقت بتلك الصلاة، ولحكمة يعلمه الله تعالى، ومنها أنه يبين ويشرع للناس ماذا يكون ما الحكم في مثل هذه الحال، أو أنها حصلت فعلا مما يحصل للمريض من أنه يشتد المرض عليه حتارة ويخف أخرى. الشاهد هو أنه وجد خفة المرض عليه في ذلك الوقت والصلاة تقام فخرج أو أمر به أو طلب أن يخرج به إلى المسجد، فخرج يهادى بين رجلين، يهادى يعني يتكي على رجلين يمسكانه، وفيه دلالة على أنه ما كان يستطيع أن يمشي بنفسه عليه الصلاة والسلام من شدة المرض. وقد اختلف في هذين اللذين كان يهادى بهما أو يعني خرج به، فقيل إنهما يعني العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، وقيل بريرة ونوبة، وقيل غير ذلك، و يعني بعض أهل العلم جمعوا بينها وقالوا إما أنها في حديثتين مختلفتين، أو أنه في حديث في رواية أنه كان بين بريرة هذه مولاة عائشة وبين نوبة، ونوبة هذا اسم اختلف فيه هل هو اسم جارية يعني مولاة أو اسم رجل عبد يعني مملوك لهم، اختلفوا في هذا. فخرج يهادى بينهما، وفي رواية ومن البيت يقول النووي رحمه الله تعالى يقول يجمع بين الروايتين بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هذين أو بين هاتين يعني بريرة ونوبة، أو بين هذين يعني بريرة ونوبة على أساس إن على اعتبار أن نوبة مملوك ذكر وليس أنثى. ثم يعني عند دخوله الصف وإدخاله الصف عندما جاء المسجد أدخله بدأ ودخل بين العباس وبين علي رضي الله عنهما. الشاهد أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصف إلى الصلاة يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر. أحرمنا في الدرس الماضي بالحديث السابق أنه لما جاء رسول الله وتخلص في الصف إلى أن وصل إلى أمام الصف صفق الناس بأبي بكر صفقوا، وكان أبو بكر لا يلتفت لصلاته فأكثر التصفيق فالتفت، فلما التفت رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه بأن يثبت، فلم يثبت تأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامه فصلى، ثم قال له ما بالك لم تثبت حين أمرتك إلى، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الأمر يختلف من فعل أبي بكر رضي الله عنه، لما جاء قال فخرج نعم، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أشار إليه مثل ما أشار في السابق أن مكانك يعني ابقى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر، إذن كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذا الحديث بهذا اللفظ متفق عليه بين الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وللبخاري في رواية فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر وحدد الصلاة التي خرج إليها، ولمسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. فهنا في هذا الحديث في مسألة أنه أبو بكر في الحديث السابق أشار له رسول الله أن يبقى في مكانه فلم يبقى، تأخر ودخل في الصف وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة الصف إماما وحده. وفي هذا الحديث لم يتأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يثبت، لكن ما فثبت، بقي في مكانه. ثم جاء رسول الله، وجاءت رواية، إحدى الروايات في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أجلس على يمين أبي، على يسار أبي بكر رضي الله عنه، على يسار أبي بكر على اعتبار أنه إمام. فكيف يجمع بين هاتين؟ تلك لم يتأخر أو تأخر وترك مكانه أبو بكر، وهذه بقي في مكانه. أشرنا وذكرنا كلام العلم قبل ذلك، قالوا في الحديث الأول الذي تأخر فيه أبو بكر ودخل في الصف فيه ولم يبقى في مكانه في مكان الإمام، كان عند ابتداء الصلاة، أنا في بعض الروايات فدخل بكبرة تكبيرة الإحرام، يعني كان في ابتداء الصلاة. أما هنا فقد ذهب جزء من الصلاة، فصلى جزءا من الصلاة. قالوا فلأنه قد أخذ جزءا من الصلاة في هذا المكان، مكان الإمام، بقي فيه، وأما في الأول فكان في ابتداء الصلاة فرجع فيه ورجع إلى الصلاة. وعلى كل الأحوال في فعله رضي الله عنه وإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام على فعله في الأول وفي الثاني دلالة على بعض الأحكام الشرعية، وهي أنه يجوز للإمام، أولا يجوز لمن بدأ إماما مستخلفا عن إمام غيره، غير إمام راتب، خاصة إذا كان كما هو معلوم في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حضر فإن له أن يتأخر عن موقع الإمام ويدخل في الصف، وإذا الإمام هو الذي يصلي. ففيه أولا فيه جواز أن يحول الإمام نيته من إمام في الصلاة إلى إيش؟ إلى مؤتمن. الحديثان كلاهما يدل على هذا، أبو بكر في الأول وفي الثاني، في الحديث الأول الذي كان بالأمس معنا أنه تأخر في الصف، وفي هذا الحديث أيضا بقي مكانه. عائشة تقول كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والصف خلفه أو الناس خلفه يصلون بصلاة أبي بكر. في بعض الروايات كانوا يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير، لأنه كان في حالة مرض ما يستطيع سماعه. فهذا حكم، وهو أنه يجوز لمن بدأ إماما أن إذا أتى الإمام الراتب أو أنا اختلف فيه، وقالوا هذه بالنسبة لكونه يحوله خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم الإمام أحمد له ثلاث روايات في هذه، قال إنه يجوز مطلقا إذا جاء الإمام الراتب، إذا بدأ أحد المصلين واستخلفه وبدأ بالصلاة ثم جاء الإمام الراتب وهو في أثناء الصلاة له، يعني يجوز له، ليس واجبا، يجوز له أن يتأخر ويدع الإمام الأصل يصلي. قالوا هذا يجوز بدلالة هذا الحديث. وبعض أهل العلم قالوا لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لمن بدأ إماما أن يصلي بالناس، إذا جاء الإمام الثابت ليس له أن يتخلع الإمام، أتي يصلي مع الناس، وهذا الحديث خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا في الذي تطمئن إليه النفس، يعني لماذا؟ طبعا هو فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد وفيه اختلاف بين أهل العلم، لكن نحن نأخذ بما يظهر لنا من الدلالة. دلالة حديث أبي بكر الحديث السابق وبعض الروايات في تفسير هذا الحديث أو تأويله ونقله أن أبا بكر كان مؤتما، وفي بعضها قالوا كان إماما، يعني استمر على إمامته، يدلك على أنه في هذا الأمر وهو التأخر عن موقع الإمام ليتحول من بدأ الصلاة إماما يحولها إلى مؤتم، هذا خاص بحالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يراه المالكية، كما قال ابن عبد البر يكاد يكون إجماعا أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ الذي يؤيد أنه كذلك أن أبا بكر لما نبهه وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك أو لماذا أو يعني عندما أشرت لك بأن أثبت مكانك لم تثبت، علل بعلة وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام عليها، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالعلة واضحة، وهو أنه ليس له أن يتقدم على رسول الله. يفهم من هذا، من فهم مخالفة، أنه لو كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان هناك حرج. ولهذا قال يعني الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنه يقول إذا كان الإمام الأعظم هو الذي يصلي بالناس من عادة عادة، وصلى أحد الناس ثم جاء هذا الإمام والمصلين يصلون، إذن في مثل هذه الحالة له أن يتأخر ويتقدم الإمام الأعظم في هذه الحالة. نعم، هذا حكم. الحكم الآخر الذي يفهم من هذا الحديث كما يفهم من الحديث السابق، قوله ثم أتيا به، يعني اللذان كان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، أتيا به في رواية البخاري ثم أتي به، أتي به يعني أتى به اثنان، أو في رواية كانوا ثلاثة، في رواية له أن ذلك كان بأمره عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن يأتون به، ولفظها فقال أجلساني إلى جنبه، هذا فيه حكم، فيه حكم شرعي، أين يجلس اللاحق للإمام إذا كان هناك صف أو للجماعة صفوف خلفه، وكيف يكون الحال؟ هل له أن يجلس أن يعني أو يقف مع الإمام والصفوف خلفه أيضا؟ هذا فيه حكم آخر شرعي، وفيه وقالوا من هذا أخذوا من هذا أنه يجوز أن يكون بعض المأمومين على يميني، على إذا كان مأموما على يميني الإمام والصف خلفه، هذا يجوز. وهنا قال وأجلسوه على يساره، يعني كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام، قال فأجلساني إلى جنبه فأجلسا، قوله عن يساره في هذا الحديث فأجلساه عن يساره، حديث متفق عليه، فأجلساه عن يسار أبي بكر في هذا الحديث بهذا اللفظ، يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى رد على الإمام القرطبي حيث قال لم يقع في الصحيح بأنه بيان جلوسه صلى الله عليه وسلم هل كان عن يمين أبي بكر أو كان عن يساره. طبعا الإمام القرطبي والمذهب المعروف عند المالكية أنه ليس له أن يتحول، وأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إماما، لكن كونه لا يعرف هل كان عن يمينه أو كان عن يساره يترتب عليه أمر آخر، وهو عدم البيان أو الوضوح في أنه هل صلى عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة يعني إماما أو مؤتما. لكن الحديث هنا عندما صرح بأنه أجلس عليه الصلاة والسلام على يسار أبي بكر دليل على إيش؟ على أنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام، هو الإمام، وكان وتحول أبو بكر من الإمامة إلى الإتمام. فيقول الشيخ حيث قال لم يقع في الصحيح، يعني القرطبي قال لم يقع في الصحيح بأن جلوسه صلى الله عليه وسلم هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره. وقوله يقتدي أبو بكر في الحديث هذا المتفق عليه، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر مؤتما. والشيخ يقول قد اختلف أهل العلم في هذا خلافا، منهم من قال كان إماما أبو بكر ورسوله مؤتما، ومنهم من قال كان الرسول المؤتم وهو الإمام في هذه الصلاة. ويقول الشيخ في رواية ابن خزيمة في صحيح عن عائشة قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الناس أيضا من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم يعني في الإمامة بهذه الصلاة. وأخرج ابن المنذر من رواية مسلم ابن إبراهيم عن شعبة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وأخرج ابن حبان عنها عن عائشة يعني بلفظ كان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وأخرج الترمذي والنسائي وابن خزيمة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر. يقول الإمام الشيخ ابن حجر في فتح الباري تضافرت الروايات عن عائشة بالجزم بما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في تلك الصلاة. إذا نخرج من هذا أنه عليه الصلاة والسلام الأرجح في ذلك الروايات الجازمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان إماما في تلك الصلاة، ويؤخذ من هذا أحكام، منها تحول من بدأ إماما إلى مؤتم كما فعل أبو بكر، ومنها جواز صلاة القائم خلف الإمام إذا صلى قاعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا قاعدة. نعم. ويقول ولهذا الشيخ يقول وقد استدل بحديث الباب، بل استدل بحديث الباب القائلون بجواز ائتمام القائم بالقاعد، والاستدلال في هذا واضح أنه إذا كان جاء عليه الصلاة والسلام وجلس أو أجلس على يسار أبي بكر، معنى ذلك طبعا نحن نعلم أو علمنا وسنعلم يأتينا هناك موقف المأموم مع الإمام أنه ليس للمأموم أن يقف على يسار الإمام إلا إذا كان أحد عن يمينه إلا فيجوز إذا كان بعضهم حددوا قال إذا كان اثنين أما إذا كان ثلاثة فصاعدا فيكونان صف. هنا لم يكن أحد على يمين أبي بكر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلسوه على يسار. إذن فهذا مجلس موقف ماذا؟ موقف الإمام. إذن فصلى بهم إماما والروايات الجازمة أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي كان إماما في هذا فذا وكان يصلي قاعدا لم يختلف أحد بأنه عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة قاعدا وكانوا أيضا يصلون خلفه هذه الصلاة قياما فدل ذلك على أنه يجوز أن يعني تجوز صلاة القائمين خلف القاعد لعذر خلف القاعد لعذر نعم إذا كان الإمام معذورا والمأموم ليس معذورا يجوز أن يصلي يعني خلفه كذلك ومنهم من قال إذا صلى الإمام قاعدا فينبغي للمأمومين أن يصلوا قعودا جلوسا ولو لم يكن بهم عذر كما سبق معنا في الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين لكن منهم من جمع بين هاتين الروايتين وأخذ بهما جميعا وهو مشهور عن الإمام أحمد وقال إن كان بدأ الصلاة كان الإمام بدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما يمنعه من القيام فينبغي بل يلزم المأمومين أن يستأنفوا أن يستمروا في صلاتهم خلفه قياما كما هو في هذه الحال وإن بدأها قاعدا فعليهم أن يصلوا معه قعودا كما يعني ورد في الحديث فصلوا قعودا أجمعين نعم قوله في الحديث وأبو بكر يسمعهم التكبير في الرواية هنا وأبو بكر يسمعهم يعني يسمع المصلين التكبير فيه دلالة على جواز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المؤتمين وهذه الدلالة نحتاجها ويحتاجها يعني من يذكرها إذا كانت من غير الإمام يعني اللي هي التسميع اللي هي التبليغ كما يفعل الآن في المسجد الحرام وفي بعض المواقع التي يدخل فيها الناس إذا يجوز أن يرفع أحد صوته بالتكبير ليسمعه المصلون خلفه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه أما الإمام فيشرع في حقه ينبغي للإمام نفسه إذا كان قادرا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مريضا فاحتاج أبو بكر أن يبلغ الناس لكن إذا كان الإمام قادرا فلا بد أن يرفع صوته الرفع المعتدل الذي يسمع به من خلفه وقيل إن جواز ذلك مجمع عليه اللي هو رفع الصوت بإسماء المأمومين نقل القاضي عياض عن بعض المالكية أنه يقول ببطلان صلاة المسمع هذا يعني بعض المالكية لا يعني لم يذكر لهم دليل قوي في هذا والجمهور بل يقال يكاد يكون إجماع على أنه يجوز ذلك لأن الحاجة حاصلة أولا للحاجة الإتمام لا يتم إلا إذا عرف المأمومين أو المأمومون ماذا يصنع الإمام ولا يعرفون ذلك إلا إذا بلغهم صوته عند التكبير للركوع والسجود والرفع من الركوع إلى آخره والأمر الثاني هذا الحديث يدل عليه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يرفع صوته بعد أن يكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفع صوته أبو بكر يرفع صوته ليعلم من خلفه بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته نعم باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه وفي رواية لأحمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل وذكره نعم هذا الباب ذكره الشيخ وورد فيه هذا الحديث في مسألة من مسائل صلاة الجماعة هل يجوز تكرار الجماعة في المسجد الواحد وإذا صلى إمام الحي يعني الإمام الراتب في المسجد الإمام الذي هو الثابت في المسجد إذا صلى بالجماعة الأساس فهل يجوز لمن يأتي بعده أن يقيم جماعة ثانية هذا في المسجد الذي له جماعة ثابتة أما المساجد التي تكون على الطرقات وهذه فيعني معدة لصلاة من يمر فلا يعني الخلاف فيها ضعيف بل قال كثير أنه لا إشكال فيها يعني من جاء من حضر من المسافرين في الطرقات هذه يصلون فرادى أو جماعات لكن إمام الحي المسجد الذي فيه جماعة ثابتة إذا أقيمت الصلاة وصلى الجماعة ثم أتى آخرون، فهل لهم أن يقيموا جماعة أخرى في هذا المسجد؟ هذه المسألة ما الحكم؟ أورد فيها هذا الحديث وفيها أحاديث أخرى، لكن الشيخ أورده هنا لأنه صريح في المسألة. حديث أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه جماعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ كأنه من باب التوجيه، طبعا ليس أمرا وحتما وإلزاما، لكن من باب التوجيه والحث على فعل خير وأجر، وأنه يحصل لهذا المفرد الذي أتى جماعة إذا صلى معه واحد. ففيه أولا أن الجماعة تنعقد باثنين، وسبق معنا هذا، يعني قال عليه من يتصدق، وهذا يصدق بواحد، في رواية أنه قام رجل فصلى معه وهو أبو بكر رضي الله عنه، فالجماعة تحصل باثنين. وفيه دلالة على أنه يجوز أن تقام جماعة في المسجد الذي قد صليت فيه الجماعة الأساس وصلى به الإمام الحي. هذا هي مسألة مختلف فيها، الإمام أحمد وإسحاق وبعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم قالوا يجوز أن تقام جماعة في المسجد الحي بعد أن يصلي إمامه. طبعا ليس المقصود، يعني لا يقصد، وهذا لابد أن نتنبه إليه أو نتنبه له، يعني لا يقصد عدد من أهل الحي أن يتأخروا عن صلاة الجماعة يعني قصدا، أو أن يخالفوا إمام الحي ويتأخروا ويبتعدوا أو يتركوا لا يصلوا معه، ثم يعني إذا خلص من صلاته استأنفوا وأقاموا جماعة، لا، ليس هذا هو المقصود، وهذا لا يجوز. بل المانعون من إقامة الجماعة بعد الانتهاء من صلاة الإمام بالجماعة الأصل، المانعون من ذلك من أسباب منعهم هو هذا، وقالوا لئلا يكون في ذلك فرقة واختلاف على إمام الحي وعلى الجماعة الأساس. لكن إذا حصل صدفة أن بعض الناس تأخر عن الجماعة الأولى، أو كان مارا فأراد أن يصلي فمر فدخل المسجد وإذا بهم قد صلوا وفيه عدد معه أو اثنان أو ثلاثة أو كذا، فأرادوا أن يقيموا جماعة ليكسبوا فضل الجماعة 25 درجة أو 27 درجة، هل لهم أن يفعلوا هذا أو لا؟ الحديث يدل على ذلك، وأن صلاة الإمام الحي بالجماعة الأساس وانتهاؤه منها لا تمنع من إقامة جماعة أخرى في ذلك المسجد، وأن هذه الجماعة الثانية يحصل لها أجر الجماعة، يعني الذي قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تكفل صلاة الفرد بكذا. نعم. باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أخرجاه. وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي. نعم، هذه مسألة يعرض أو تعرض لكثير للناس كجميعا، تعرض لنا جميعا، للمصلين جميعا، وهو أنه قد يسبق الإنسان في صلاة الجماعة. فما الحكم إذا سبق بجزء من الصلاة؟ هل يعتد بما أدركه أو لا يعتد به إلا إذا كان ركوعا، إذا أدرك الركعة؟ وهل يدرك الجماعة بشيء بأي جزء من أجزاء الصلاة، أو لا يدرك الجماعة إلا بركعة أو بالركوع؟ هذا الباب عقده الشيخ لبيان بعض هذه المعاني، وقال: باب المسبوق، يعني المسبوق في صلاة الجماعة، يدخل مع الإمام. المسبوق سبقه بشيء من الصلاة فدخل مع الإمام، يقول: يدخل على أي حال كان. هذا واحد، المسبوق إذا أتيت والإمام يصلي فعلى أي حال كان، قائما أو جالسا أو ساجدا أو راكعا، ادخل معه. هذا معنى قوله يدخل مع الإمام على أي حال كان. قال: ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. إذا دخلت معه وهو ساجد اسجد، إذا دخلت معه وهو جالس تجلس معه، وهكذا. ولكن إذا لم تدرك الركوع بتلك الركعة فلا تعتذر في كبرها، ولكن كأي حال من الأحوال أدركته فادخل معه. الحديث الأول حديث أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. سجدوا تدركوا الجماعة تدركوا هذا فضلها ولكم أجرها إن شاء الله تعالى، ولكن لا تعدوها شيئا من صلاتكم فتقولوا نحن أنا سجدت إذا ما بقي علي من الركعة إلا ما عدا هذا السجود. لا لا تعدوها شيئا، لا تعدوها شيئا. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وبهذا المعنى في معنى هذا فيه بعض اختلاف، منهم من قال فيه إشارة إلى أن من أدرك الركوع فقد أدرك تلك الركعة، وبعضهم قال لا هذا فيه دلالة على أن من أدرك ركعة كاملة وقد أدرك الجماعة، قد أدرك الجماعة. الحديث هذا رواه أبو داود. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، قد أدرك الصلاة. أخرجه يعني البخاري ومسلم. وذكر حديث علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نأخذ من هذا مجموعة هذه الأحاديث هذا الحكم العام، وهو أنه ينبغي يستحسن يفضل الأولى. هذا كله ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب وإدراك الفضيلة. إذا وجدت الإمام يصلي فعلى أي حال من الأحوال هو بادر والحق به وادخل في